سيبنا ولايف في قعدينا تعال نعاتب بعضينا وعاتبني ويمكن انا مظلوم انا مظلوم انا مظلوم انا مظلوم عاتبني ويمكن انا مظلوم حلو يا اللي عجبك بعدينا سيبنا ولايف قعدينا تعال نعاتب بعضينا عاتبني ويمكن انا مظلوم انا مظلوم انا مظلوم انا مظلوم عاتبني ويمكن انا مظلوم امشي معايا دغري وسلك انا اشكر معروفك واصلك امشي معايا دغري وسلك انا اشكر معروفك وصلك اذا كان في كلام وصلك عاتبني ويمكن انا مظلوم انا مظلوم انا مظلوم انا مظلوم عاتبني ويمكن انا مظلوم امشي معايا دغري وسلك انا اشكر معروفك وصلك اذا كان فيه كلام وصلك عاتبني ويمكن انا مظلوم انا مظلوم انا مظلوم انا مظلوم عاتبني ويمكن انا مظلوم انا مش عايز منك مساعدة مش عايز منك مساعدة اتمنى لك كل السعادة انت عندك الاسى عادة عاتبني ويمكن انا مظلوم انا مظلوم انا مظلوم انا مظلوم عاتبني ويمكن انا مش عايز منك مساعدة اتمنى لك كل السعادة وانت عندك الاسى عادة بلاش من لفك والدور والشك بلاش من لفك والدراويشك ولا سرتي ويا دراويشك ليه تشوفني والداري وشك عاتبني ويمكن انا مظلوم انا مظلوم انا مظلوم انا مظلوم عاتبني ويمكن انا مظلوم بلاش من لفك والدراويشك ولا سرتي ويا دراويشك ليه تشوفني والداري وشك عاتبني ويمكن انا مظلوم انا مظلوم انا مظلوم انا مظلوم عاتبني ويمكن انا مظلوم بلاش من الهادى تحسبني اذا كان حتمشي وحسبني بلاش من الهادى تحسبني اذا كان حتمشي وحسبني تعال احسبك وحسبني عاتبني ويمكن انا مظلوم انا مظلوم انا مظلوم انا مظلوم عاتبني ويمكن انا مظلوم بلاش من الهادى الهادة تحسبني هذا كان حتمشي وحسبني تعال أحسبك وحسبني وعاتبني ويمكن أنا مظلوم أنا مظلوم أنا مظلوم أنا مظلوم عاتبني ويمكن أنا مظلوم ابني عالكلام ده وتعلي يا نداب قلبي وتعلي قفض نفسك وتعلي يا عاتبني ويمكن أنا مظلوم أنا مظلوم أنا مظلوم أنا مظلوم عاتبني ويمكن أنا مظلوم ابني عالكلام ده وتعلي وانا داب قلبي وتعلي قفض نفسك وتعلي وعاتبني ويمكن انا مظلوم انا مظلوم انا مظلوم انا مظلوم عاتبني ويمكن انا مظلوم كبت تجيني اجيلك لا حد وكل شيء في الدنيا لوحد ما تسمعش في حقي كلام حد عاتبني ويمكن انا مظلوم انا مظلوم انا مظلوم انا مظلوم عاتبني ويمكن انا مظلوم كبت تجيني اجيلك لا حد وكل شيء في الدنيا لوحد ما تسمعش في حقي كلام حد عاتبني ويمكن انا مظلوم انا مظلوم انا مظلوم انا مظلوم عاتبني ويمكن انا مظلوم خطر حبك وانا راضي بخطرك وسامحك واقول بخطرك خطر حبك وانا راضي بخطرك وسامحك واقول بخطرك مش عايزك تاخد على خطرك عاتبني ويمكن انا مظلوم انا مظلوم انا مظلوم انا مظلوم عاتبني